السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جزاهم الله عنا كل خير. استعينوا بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم. أنا بدي أسأل، هل الاستمتاع بين الزوجين بالفن؟ نعم. حلال أم لا؟ نعم. الاستمتاع، هل الاستمتاع بالفن بين الزوجين حرام أم لا؟ وأرجو أن يكون حرج على هذا السؤال. طبعا لا يليق بك أن تسألي مثل هذا السؤال على قناة يتابعنا فيها أفاضل ونسوة ذوات حياء وفضليات، فلا ينبغي أبدا أن تسألي سؤالا مثل هذه، مثل هذه من هذه الأسئلة. أنصحك بأن تعلمي وتتعلمي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: الحياء من الإيمان. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا شيخ سعيد. السلام عليكم. السلام عليكم. شو مستفى؟ نعم. وحضرتك؟ الحمد لله. بكلم حضرتك بخصوص، أنا دلوقتي كان ربنا نزلني ولد، فكنت قايل إن شاء الله في العقيقة هنجيب رجل كبير ونذبحه، تمام؟ كان نذرا أو كان كلاما بدون نذر؟ لا، كلام بكلام، أنا ما أعرفش إيه السبب من النذر وكده، بس كلام يعني. كلام، تمام؟ ماشي. حصل عندنا حاجة فاتت أختي توفت. طيب. فإحنا عندنا في الدولة في الوسط يعني مش هينفع نعمله كده أو نفاق يعني عشان ما يبقاش في مشكلة. فأنا دلوقتي دفع عيب أفقر، ودلوقتي كان في الشيخ قايل لي في سبعين أو ممكن تعمل العقيقة ممكن تدخلها في سكر وطحية. فأنا نيته كنت جايب الحاجة دي عشان خاطر أعملها في العقيقة. أنت ما هو أنا قلت لك إذا لم يكن نذر فلا بأس. سبعان للعقيقة وسبعان للإطحية لا بأس. كان فسن الحاجة دي أنا مش عارفها. نعم. سن المحل اللي العجل اللي جبت ده مش عارف تسن، ما عرفش انا فيه. انت منين يعني؟ من اي البلاد؟ من البحيرة. يعني انتوا فلاحين بحروية، ما فلاحين افتح افتح فمه. اسأل اي جزار يقول لك كسرت او لم تكسر، في سنتان تظهران في مقدم الفم بعد سقوط الاسنان اللبنية، هذه الاسنان اذا ظهرت سنتان يكون كسرت، ويجوز حينئذ ما فيش حاجة غلطانة. تمام، بس هي النادر اللي يقول نفسه من ضبط كذا، صح كده؟ نعم. النادر اللي يقول نفسه باللفظ من ضبط الحاجة دي. نعم. النادر اللي يقول ده من ضبط الحاجة دي، صح؟ أنا نفسي باللفظ كذا، بس قلت إن شاء الله أجيب علم يعني. لا لا، مش خلاص، أنت قلت ليس بنادر، خلاص افعل ما ذكرته لك. السلام عليكم. هل تجوز العقيقة لوالد وابنه من ذبيحة بقرة؟ لا بأس. بقرة كل واحد سبحان منهما كرجال. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا عبدالك يا شيخ. الحمد لله. عبدالك يا شيخ عندي سؤال معلش. الآية في سورة البقرة تقول فتلقى آدم من ربه كلمات. عبد الرحمن هم ثلاثة ولا اثنين في القرآن؟ فتلقى آدم من ربه كلماته. إيه إيه. فالاثنين مختلفين. إيه إيه قلت إيه فتلقى آدم من ربه كلماته. فين هي هذه؟ مرة مرفوعة ومرة منصوبة. ما أذكر ذلك. راجع ما ذكرته. كيف فتلقى آدم؟ كيف تأتي فتلقى آدم؟ نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الحمد لله. انا مدرج بقوة برنامج بيبيع بالتقسيط بعد شرائي بالاتباع من الموردين. البرنامج بيخلط شرط جزائي او غرامة تأخير بقوة محددة. تمام؟ وقتكم بخمسين جنيه عدد اخر التكت السبب. لمدة واحدة والقيمة دي للمرتب. بعد كده بيتم حظر التعامل مع هذا التكت النهائية. هل يجوز لي شرعا العمل هناك كمبرمج؟ انا اللي ببني وبكتب الاكواد الاجراءات السابقة دي. لا يعني هذا جزء من العمل أم العمل كله؟ هو جزء من العمل لأن البرنامج هو بيبيع بالتقسيط. بس من ضمن البنود نسبته كم؟ على التاجر هذا البنك. نسبته كم؟ هو قيمة صغيرة مش محددة النسبة يعني هو قيمة واحدة ثابتة وتبقى 50 جنيه مثلا. لا لا لا ما اقصدش على كده. نسبة هذا العمل إلى سائر أعمالك في البرمجة. نسبة كبيرة. ممكن نقول يعني هو جزء صغير بند أنا ممكن أضيفه أو ممكن أتجنب بشرطي أنا يعني ممكن أشترط عليهم إن أنا مش هلمس الحتة دي نهائية. خلاص توكل على الله اشتغل. الله يبارك فيك. الله يسلمك. عبد الفتاح. أنا ظننت يقول قراءة حفص يا عبد الفتاح. بعدين ستؤول فتلقى آدم من ربه كلمات. نتابع اللحظة يا عبد الرحمن قراءة حفص في أي الوجهين واللي ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم كلها. تفضلك ساعة الله بركاته. الحمد لله. شرط لك عشان الصبح. الله يسلمك. هو بس عشان الصبح عشان هو رجل. نعم. بعض أولاد. كيف تؤول فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فتلقى نؤول في الآيات سيلزم التأويل بما يتسق مع الآيات. دعني أراجع لك نهاية الثبوت عند حفص أو هي عند أي واحد كان من كان. فدعني أراجع لك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا مولانا. تفضل. الحمد لله رب العالمين يا مولانا الحبيب. كنت صليت خلفك في صلاة الفجر يعني أكثر من مرة. وبعد. فأنا عايز أسأل عن مشروعية القنوت في صلاة الفجر لأن في كثير من الإخوة يعني لما بقنت أنا مثلا في صلاة الفجر بينكروا علي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد. اعلم أن القنوت في صلاة الفجر فيه أكثر من قول للعلماء. يرى الأحناف أن القنوت في صلاة الفجر بدعة. حديث سعد بن طارق بن أشيم أنه سأل أباه يا أبت لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ وعثمان قال أي بني محدث. فهذه حجة الأحناف. ففي الحديث بعض الاختلاف وإن كان يحسن. أما الشافعية فيرونه مستحبا، وذلك لما ورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الفجر شهرا يدعو على رعل وذكوان عصي عصة الله ورسوله، وهذا ثابت. وورد أيضا من حديث أنس لكن في سنده ضعف، ما زال النبي يقنط حتى فارق الدنيا. ويستدلون بحديث البراء كان القنوت في المغرب والفجر، قالوا فنسخ القنوت في المغرب وبقي في الفجر. وابن حزم الظاهري يقول القنوت فعل حسن وترك حسن، لأن النبي قنت وترك. والحنابلة يرونه عند النوازل. أما قول أبي حنيفة رحمه الله فمردود في هذا الباب، ألا هو قوله بالتبديع، لأن سعد بن طارق بن أشجل لما سأل أباه قال أي بني محدث، قال أي بني محدث، المثبت مقدم على النافي، عفوا المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي. قد ثبت أن النبي قنت، وأبا بكر قنت، وعمر قنت، وعثمان قنت، وذلك أورد ابن حزم هذه الأقوال وقال القنوت فعل حسن وتركه حسن. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته الشيخ صادق. تفضل. بارك الله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. يعني سؤال يا شيخ كده بس يريد تجاوبني عليه، لو مش هينفع ممكن على الخاص. الله المستعان. بالنسبة للركاز إذا كان معظمه من التماثيل أو كله من التماثيل، فمن الذي يخرج منه؟ تماثيل ذهب أو تماثيل فضة حجارة ولا إيه؟ أو منها حجارة منها ذهب؟ لأن حجارة ما النبي نهى عن بيع الأصنام، إذا كانت ستعبد من دون الله لا يجوز بيعها. الذهب والفضة علمي من الناحية الشرعية، واسأل عن القوانين الدولية والقوانين الحكومية أنت، لكن في الناحية الشرعية الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في ركاز الخمس. يعني كنت يتباع عادي؟ إذا كان لن يعبد، لأنه ممكن يعاد صهره. واستدل في هذا الباب، أنا أنبه أنني لا أعرف قوانين الحكومة، اسأل الحكومة عن قوانين، لكن أرجع فأقول ما تسبر علي، أنا بس ما سكت إلا لأجمع لك الأدلة. في حديث يوشع عليه السلام قال النبي عليه السلام غزا نبي من الأنبياء فقال لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها الحديث. فالمهم في نهايته أنهم وقد نصرهم الله جمعوا الغنائم فلم تنزل نار لتأكلها، وكانت النار تنزل تأكل الغنائم في من كانوا قبلنا. قد كان اليهود يقولون لن الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لنبي لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. فكانت نار تنزل وتأكلها، تنزل وتأكلها، فما نزلت النار. فقال النبي يوشع يبايعني من كل قبيلة الرجل، فبايعته القبائل فلصقت يده بيد رجل منهم قال عندك الغلول في قبيلتك، تبيان القبيلة رجلا رجلا، فلصقت يده بيد رجل منهم فقال عندك الغلول والغلول، فأخرج رأس بقرة من ذهب، كان قد أخفاها، رأس بقرة من ذهب فأخفاها، وأتى بها وضعها فنزلت النار وأكلت ذلك. وهذا كان دليلا على القبول، قبول القرابين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاء الله يعني أنا كلية طب والأجازة يعني فضل 10 أيام تقريبا، فالموضوع زي ما أنت علي الدكتور طريقة كلية التخرج وجدت تعلم يعني دي جدا الحمد لله تعرفت على بيئات صالحة، لكن المشكلة الأهل يعني مثلا بيضيق بينا هي ولا هي في حضور الدروس، وأنا إن شاء الله يعني كلية طب والأجازة فضل 10 أيام تقريبا عايز استغل الاجازه ان شاء الله باني انتقل الى بيئه من البيئات يعني وكده، لكن هم مثلا بيقولوا لي اقعد في البيت يعني اتعلم اللي اتعلمه هناك في البيت والبيئه الصالحه اعملها في البيت، فحضرتك يا شيخ تنصحهم بيه وكده يعني جزاك الله خير. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد، فانصحك انت اولا بالاجتهاد في دراستيك الطبيه والشرعيه على السواء، نريد لك ذلك أن تكون سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، ومن دعاء أهل الإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وموسى عليه السلام قال واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، فالشخص إذا كان سعيدا في الدنيا والآخرة فنعم ذلك، إذا كنت متفوقا في هذا وفي ذاك فالحمد لله، وتدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا فيما يخصك أنت، ثم واصل نصحي لك بأن تكون بارا بالوالديه متلطفا معهما، وقول الله تعالى وبالوالدين إحسانا، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى لأن مقصد الوالدين للمحافظة عليك، فكن رفيقا بهما، وإن استطعت أن تقنعهما بالمعروف أنك ستذهب زيارة سريعة أو عاجلة وترجع وتريد الاستزادة في دينك، فالله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أريد بيئة صالحة أو مكانا فيه أهل صلاح يشجعونني على طاعة الله، فلا يخفى عليكم أن الصحبة الصالحة لها تأثير في مسيرة الشخص، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، إنما يأكل الذئب من القاصية. وموسى عليه السلام قال هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فالصحبة الصالحة ورفقة الصالحة تحمل على التنافس في الخيرات، فحاول أن تقنعهم بذلك إذا كان المكان الذي ستذهب إليه مكانا آمنا مطمئنا. بارك الله فيك وحفظك الله. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أقدر أسألك بس سؤال الشيخ؟ تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك. لو سمحت بالنسبة لزكاة المال، طبعا هي 2.5% إذا بلغ النصاب، مصدوق؟ نعم. طيب أنا تقريبا كل يوم أنا ماشي بالشهور العربية، يعني أنا المفروض يوم 20 ذو القعدة من كل سنة بيكون عدى سنة وبفضل الله بتبقى بلغت النصاب، بس أنا حاليا معايا مبلغ من المال في جزء بالعملة المصرية وجزء بعملة مش مصرية، فأنا مش عارف لو غيرته بالمصرية هيكون كام، فأنا أطلع 2.5% هو المجموع الإجمالي بتاع ده بلغ النصاب، فأطلع 2.5 من العملة الأجنبية و2.5 من المصرية، ولا كيف أطلعه؟ لا بأس بهذا، ولا بأس إن ترجمت الأجنبية للمصرية. أنا عايز الأفضل لأن ممكن يكون سعر الصرف مختلف. خلاص الأفضل الأفضل إذا كان معك $1,000 أخرج زكاتها 25 دولارا، معك 1,000 جنيه أخرج زكاتها 25 جنيه. تمام. بس طيب برضو طبعا أنا معايا جزء مبلغ برضو نستثمره عند واحد فأجمع الإجمالي بتاع المحصول عند الأخ. نعم. لو أنا مسلف واحد فلوس أضيفه يبقى أجمع الإجمالي. نعم. لظروف اللي أنا مسلفه محسبوش. لا سلفه هل دين حي أو دين ميت؟ هل الدين دين عليه يعني واحد مستلف؟ أيوة دين، لكن دين يعني يرجى سداده أو دين ميت؟ إن شاء الله يرجى سداده يعني نخلينا في الأخوت يعني. إذن يزكى. طيب معلش سؤال أخير بالنسبة بقى للزكاة، أنا عندي في القرية هل أعطيها للجنة اسمها لجنة الزكاة إن شاء الله نحسبهم على خير ولا أنا أوزعه بنفسي أفضل؟ لا إذا إذا كانوا أهل فضل وأهل خير هو نحسبهم كذلك إن شاء الله، لكن أنا أحب الأفضل لي يعني. الأفضل لك إذا كان لك أقارب فقراء فهم أولى، ولأن اللجنة قد لا تتفطن لهم، لأن اللجنة قد لا تتفطن لهم. فإذا كنت أنت تتقن البحث عن الفقراء فأعطوك أنت لهم أولى، لأن اللجنة ضغط العمل عليها قد يكون أكبر من حجمها فلا تستطيع البحث بدقة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو في حد يعني بيقول مخاطره كلام يعني كلام مش خالص قادر عن الأبدياء أو يعني أعتقد فيه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أحدنا يجد في نفسه ما إن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ فقال عليه الصلاة والسلام أو قد وجدتموه؟ الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفي رواية ذاك محض الإيمان ذاك صريح الإيمان، أي كتمانه في النفس. نعم. ودلوقتي لو واحد برضه بيقول بداله هيعمل كذا وكذا دي الحاجه دي كذا نعم فهمني برضه، لان هي يعني هو يعني هو لو كان كلام لا هو فهمني يعني ايه كده يا اخي الكريم. لا تطل في الباب، اجبتك باختصار وايجاز وفقك الله. معلش الصوت بيقطع بس. انا اجبتك باختصار وايجاز. السلام عليكم. هل يجوز رخص أن يضع ماله على شهادات استثمار البنك وربح شهادات توزع على الفقراء المساكين؟ لا بأس إذا كان سيوزعها على الفقراء المساكين. قل وقعت نجاسة على ثوبي فغسلت مكانها فقط ولم أغسل الثوب كاملا. لا يلزم غسل الثوب كاملا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اصلحهم على عينك واسع عليهم محبة من عندك واستقيم من نفسك. مثل هذا خاص بموسى عليه السلام. لا يا شيخ، لا احفظهم احفظهم واصلحهم كما كان الرسول يدعو. جزاكم الله خير. الله يبارك فيك. نخاف من أن نقول مثلا اصطنعتك لنفسي، يا رب اصطنعني لنفسك، لا تحمل عدة معاني فنخشى أن نقع في محظور. السلام عليكم. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. هل يجوز المسح على شراب الدوالي عند الوضوء؟ ما شراب الدوالي؟ ما أعرف شراب الدوالي. صفته ماذا يغطي هذا الجوهر؟ شيخ معلش عندي كذا سؤال كده. السؤال الأول أنا بصلي في حاجة زي شيء حرام أو كده؟ ها؟ هل في أي إشكالية لو أنا رحت أصلا المصيف مع أصحابي؟ بعيد عن النساء لا بأس، لكن في وسط النساء. هل تستطيع أن تغض بصرك في الفندق؟ لكن عند الاستحمام، عند الاستحمام عند الاستحمام. يعني لو احاول ان البس مثلا من غير تيشيرت او كده وانا مش تلبس تيشيرت انا ستنظر لنساء عرايا ولا لا؟ لا ان شاء الله لا. بعيد في مكان بعيد منعزل لا بأس. تمام شيخ، انا برضه في سؤال متعلق يعني لحد شويه، ان انا يعني لا انا ملتزم بحاول وفي نفس الوقت في صحبه ثانيه يعني أنا اترك اترك اصدقاء السوء واقبل على الاصدقاء الصالحين. تمام. طب الشيخ حضرتك تنصح مثلا بشيخ اي شيخ يعني اقدر التزم على ايده في 17 سنه مثلا. انت من اي البلاد؟ انا في مصر. القاهره؟ ايه انا في القاهره في الجيزه. في اي مكان في الجيزه؟ انا في الشيخ زايد. الشيخ زايد عند اكتوبر 6 اكتوبر. اعرفه كنت بس ما اعرف الشيخ بعينه هناك بعيني، لكن اعرف ان هناك مسجد اسمه مسجد بنت الصديق، فيه طائفة من الصالحين هنالك. مسجد بنت الصديق؟ مسجد عائشة رضي الله عنها بنت الصديق. طب ماشي، على السؤال يا شيخ، لو انا مثلا في المسجد وفي مثلا وقت 10 دقايق مثلا فاضيين، وانا مثلا في قبل الطور وفي مثلا 4 ركعات سنة، هل أصلي ركعتين ركعتين تحية مسجد وركعتين السنة وبعدين أكمل الباقي بعد الصلاة؟ لما هو أنت إذا صليت ركعتين السنة فقد أديت تحية المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وهذا يتأتى بصلاة سنة مستقلة أو سنة الظهر القبلية أو ركعة، أي ركعتين كانت ما كانت. سؤال مع الشيخ بسرعة، هل يعني حضرتك تنصح إن إحنا مثلا في الجماعة أعتقد هم في المساجد هم يسمون أهل السنة والجماعة وحاكم الشكل يسمون بالضبط؟ نعم. الجماعات اللي هم في المسجد أعتقد هم يسمون جماعة أهل السنة وحاكم، هم يعني جواب يعملوا جولات في المساجد وكده. فهم جولات إيه يعني؟ مش فاهم. يعني هم بيلفوا في المساجد وكده جماعة كده مش عارف اسمهم بالضبط، الشيوخ يعني بيقولوا يلفوا لهم اسم معين، يقولوا يلفوا مثلا نفتح باب وكده، فهل حضرتك تنصح ان انا اقرب منهم ولا لا؟ انا احب ان تقترب من كل من يعلمك كتاب الله وسنة رسول الله عموما. وياك وانت الله يبارك فيك سلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نسألك الخير كله. آمين يا رب العالمين. من الخير كله عاجله وآجله. دعت الإجابة يوم الجمعة، قال بعض العلماء أنها بعد العصر، ثانياً أتحدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يكذب. أتحبون أن يكذب مش يكذب؟ يكذب يكذب الله ورسوله. أيوة. ثالثا صلاة لا واحدة واحدة علي بس كده. صلاة الكسوف. لا عفوا، واحدة واحدة علي كده. اذكر سؤالك الأول وخذ جواب وانتقل. ها. السؤال الأول كانت عن إيه؟ عن ساعة الإجابة يوم. ساعة الإجابة يوم الجمعة لم يت الساعة التي يستجاب فيها دائما الجمعة لم يثبت فيها خبر. نعم ثبت خبر أن هناك ساعة يوم الجمعة، لكن تعينوها متى هو؟ في ذلك ما يقارب 40 قولا، وكل الأحاديث التي وردت في هذا الباب معلولة. فهمت؟ لا. السؤال الثاني. حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخرجه البخاري، عن علي عن رسول الله، عن علي عفوا، عن علي أيوة عن علي، عن علي أحسنت. والله يعني أصل الحديث ثابت، إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخاف الله بهما العباد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة والاستغفار والصلاة. لا أكبروا، أحتاج أراجعها، أحتاج أن أراجع لفظة كبروا. وهل لو قال لك أحد قلت عليه السلام عليكم ورد عليك حياك الله، هل أجاب بعد رده للسلام أم بديلا عن السلام؟ بديلا عن السلام. لا، ما رد حق الرد، ما رد حق الرد. نعم. حياك الله وبياك، هل لها لغة أصل في اللغة العربية؟ لا، أصل اللغة العربية ما استقصيته، لكن أكيد لها أصل في، يعني لفظ بياك لها أصل في اللغة، لكن أن متخصص هل لها أصل على الرسول الله أم لا، ده التي أستطيع أجيبك عليها، لكن استقراء التام للمعنى اللغوي ما تم، لكن قرأتها عرضا في بعض كتب اللغة. بارك الله فيك. الحديث يعني هذا الحديث موقف عن سيدنا علي بن أبي طالب، اللي هو تريدون أن تحدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ورد في البخاري عن علي. هذا ندي عبد الرحمن شغلان. هل يجوز إخراج زكاة المال، جزء من زكاة المال، العروسة فقيرة تتزوج، أو أمر على ديون القرية، سداد القرية وسد من الفقراء؟ لا، ليس هكذا. ملك الفقير المال في يده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخنا، إني أحبك في الله. مرحبا بك، أهلا وسهلا. ما رأيك في منهج الشيخ محمد الحسن الددوي؟ لا أعلم عنه شيئا. السؤال الثاني، هل الغسل يجزي عن الوضوء؟ الغسل يجزي عن الوضوء؟ قال ابن عمر وأي وضوء أكمل من الغسل؟ طيب، وإن يجزي. وأنا أغتسل ربما الإنسان هو يغتسل يمس الذكر. والله أختار أنا الرأي خلافا لفريق من الحنابلة، أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، وحديث من مس الذكر فليتوضأ معلول. شكرا، الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز بس أنا دخلت الصلاة أنا مشمر كم القميص كده، وافتكرت بعد ما خلصت الصلاة كده عيد الصلاة خرار مشمر كم القميص. لا، الصلاة صحيحة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت ألا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة، لا أكف ثوبا ولا شعرا في الصلاة. لكن طبعا الكفت سن يستوي بطنا لظهر أو ظهرا لبطن أو ضم بعضه على بعض، لكن النهي لا يقتضي الفساد في هذا المقام. السلام عليكم. بارك الله فيك يا جلال وسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، كنت حلفت على بنتي ان هي قلت لها والله ما تطلعي فوق الا اذا خلصت الواجب، فعليم هي طلعت قبل ما خلصت، ما خدتش بالي. كنت عقدت اليمين او لا؟ ايوه قلت لها والله ما تطلعي فوق الا اذا كنت خلصت الواجب. طلعت دون ان تخلص الواجب؟ طلعت كانت خلصت، ما خدتش بالي اصلا هي طالعه، يعني ما كنتش خدت بالي. طيب ليس عليك اسم؟ ليس علي شيء. اي طيب بس صبرا بس ليس عليك اسم للسهو، لأنك تحليفي على نفسك أنك ستمنعيها، أنت تحليفين أنك ستمنعيها من الطلوع، لكن في غفلة وجدها طلعت عندك، في غفلة منك، الغفلة تسقط عنك الكفارة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. في حضرتك شيخنا؟ الحمد لله، تفضل. حمدي من حضرتك. حمدي حمدي من اندونيسيا. رسالة من اخوة اندونيسيين هنا شيخنا. انت في اندونيسيا يا حمدي ما زلت؟ نعم. الله يجعلك مبارك. أنا من أخوة اندونيسيين شيخنا، أنهم يحبون حضرتك في الله، أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، بارك الله فيكم فيه، يطلبون منكم الدعاء. الله يوفقنا وإياك وإياهم يا رب. الله يوفقنا وإياك وإياهم يا رب. شيخنا، قول المالكية في عدم نجاة الكلب يستدل الذي يعني يقول بهذا أنه الله تعالى يقول: فكلوا مما أمسكنا عليكم. لا يأتي بنص عفوا متشابه ويقضي به على المحكمات. النبي عليه الصلاة والسلام، لا أقصد متشابه، من متشابه جزئية متشابهة على الناس في الفهم، لا أقصد أن لا متشابهة، لا أقصد في جزئية في الفهم هم اتبعوها وتركوا الثابت الصحيح من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: فليغسلوا سبعا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل على أن يأتيه جبريل، فتأخر جبريل عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأى جبريل على الباب، قال: لا يخلف الله وعده ولا رسله. قال: إنا لندخل بيتا في كلب ولا صورة. فدخل النبي فوجد جروا تحت السرير فطرده ونضح مكانه. نعم، حديث الرسول إذا أردنا الكلب في نعم. يعني هو يقول كيف يعني نقدم الحديث على الآية؟ لا، ما في تعارض بين الحديث والآية، ما في تعارض بين الحديث والآية. قلت مما مسكنا عليكم، هل سأكل الدم أو سأطهر مكانه؟ الدم نفسه يعني. الآية ليس فيها تعارض. متى يكون التعارض؟ إذا قال الله إن الكلب نجس، إن الكلب ليس بنجس، والحديث قال إن الكلب نجس، سأقدم الصريح طبعا الآية، لأن الحديث محتمل أن يكون في سند ضعف، لكن الجمع ممكن أجمع. بارك الله فيك. طيب شيخنا، لكن سؤال آخر، لما سألت حضرتك عن الختمة في الصلاة، يعني أنا كإمام مثلا لو جاءت الختمة فقلت لم يرد عن النبي، عفوا أو خلاف الأولى، سألتني عن ماذا؟ لو بدأت ختمة القرآن في الصلاة، يعني لا، لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا لم يرد معناها لا يجوز؟ لا أستطيع أن أقول بعدم الجواز، لأن الله قال: فاقرأوا ما تيسر منه. لا أستطيع أن أقول بعدم الجواز. يعني هو الأخ يسأل يا عبد الرحمن، أخونا حمدي من سمنود ويقيم في أندونيسيا، معلم للقرآن الكريم وفقه الله، أنه يبدأ اليوم مثلا من صلاة الفجر يقرأ من أول البقرة، ويكمل في المغرب، ويكمل في العشاء، ويكمل في الفجر، يستمر إلى أن ينتهي من القرآن كله في الفرائض. في الفرائض قلت هذا لم يرد عن رسول الله عليه السلام، ونوى تكلف، والورد عن الرسول عليه السلام غير ذلك. هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى في العشاء؟ كان يصلي في فجر الجمعة بالسجدة، وهل أتى مغرب أحم بالمرسلات؟ وهذا تكلف، لكنني لا أستطيع أن أقول أن الصلاة باطلة، لأن النبي قال فقرأ، لأن النبي قال صلي اقرأ بفتح الكتاب وما تيسر معك من القرآن، ولأن الله قال فقرأ ما تيسر منه. بارك الله فيك. أما في رمضان فمستثنى في صلاة التراويح، لقول النبي عليه السلام: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل عام مرة، إنه عارضني بالقرآن في هذا العام مرتين. الحديث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، لله الحمد. سل نعم، أعد سؤالك، ارفع صوتك. كان عندي يا شيخنا مشاكل كثيرة جدا بسبب عمتي، وكان كررت في خراب بيتنا المهم لا تطعن في عمتك على رؤوس الأشهاد. كلمني بيني وبينك عن الخاص في شأن عمتك. نعم، قل لا تطعن في عمتك على رؤوس الأشهاد وتقول إنها كانت سبب في خراب بيتنا، لا نقبل منك هذا على الهوائية. أنت لك سؤال خاص، تكلمني على الهاتف الخاص. السلام عليكم. خذ الرقم 0 1 5 3 3 3 8 3. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. كنت أريد سؤال في احتوار الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، سؤال في ايه؟ قصة احتوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة احتوار رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل صح أن جبريل عليه السلام وملك الموت عليه السلام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لحظة احتضاره وخيروه بين البقاء أو الانتقال إلى الوصيف الأعلى، فاختار النبي الانتقال إلى الوصيف الأعلى فقبض الملك الموت روحه؟ فقال ايه؟ عفوا، هل صح مجيء جبريل وملك الموت عليهما السلام الى النبي صلى الله عليه وسلم وتخييره بين البقاء او الانتقال الى الرفيق الاعلى، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الانتقال الى الرفيق الاعلى فقبض ملك الموت روحه ثم مات رسول الله، هل صح هذه الرواية؟ بجبريل وملك الموت دي فيها كلام شوي، لكن فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت ويتصف مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم الرفيق الأعلى اللهم الرفيق الأعلى لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، فذكرت أنه إذ كان صحيحا لما كان يعني في عافية كان يقول لا يقبض نبي حتى يخير، فعلمت أنه لم يختارنا، علمت أنه لا أنه اختار الرفيق الأعلى، هذا الوارد، لكن جبريل جاءه وقال اختار بهذا التفصيل لا أعلمه. وياكم تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله احنا نحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. الله يبارك في صحتك ويخليك. وياك. استفسار معلش. تفضل. انا من فترة تقدمت لخطبة الفتاة يعني، بس كنت متعسر ماليا. طيب. فاخذت قرض بسيط 10,000 جنيه يعني. بالربا. هم العشرة قبل 13. يا لطيف يا رب. الوقت بعد الزواج ان شاء الله التعب اللي ما جبته ده لو بعته فلوسه حلال ام حرام؟ لا، ما انت وقعت في اسم الربا، خلاص وقعت في اسم الربا، عليك ان تستغفر الله منه وان تتبع السيئة بالحسنة تمحوها، وبالله التوفيق. يعني دي مش ضرورة منع؟ لا مش ضرورة، انت بدأت حياتك الزوجية بالربا، استغفر الله، يعني أسست بيت الزوجية بالربا، نعوذ بالله من ذلك. أنا قلت لك حرام، قلت لك أكثر من الأعمال الصالحة مع الاستغفار لقول الله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات. ونعم بالله. مع السلامة. هذا ما شاء مصطفى، بارك الله فيك. وفيك الله يستر علينا وعليك يا رب. رجل طلق زوجته قبل أن يدخل بها ثم طلقها مرة أخرى قبل أن يردها أو يدخل بها، لا ليس لها قيمة هذه التطليقة الثانية، لأنه طلقها قبل الدخول بها فبانت منه تماما ولم يعقد عليها من جديد، فهذا قال أنت طلق 100 مرة، ويطلق امرأة ليست بزوجته، طلق امرأة ليست بزوجته فلا اعتبار لها إلا إذا كان راجعها وعقد عقدا جديدا وطلق تعصب الثانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ، أنا عندي مكنة تحويل رصيد اللي هي مكنة أمان في المحل بتاعي يعني. وبعد فأنا ما عنديش فلوس إن أنا أحط فيها فلوس يعني وكده، بس واحد عرض عليا إن يديني فلوس أشغلها له في المكنة دي، يجوز ولا لا يجوز؟ شغلها له إيه يعني شو؟ يعني شغلها له على المكتب والخسارة يعني مثلا نسبة وتناسب، يعني أنا مثلا مديني نص بالنص أنا مش فاهم، لم أفهم كيف مكن عن المكسب والخسارة. أنت يعني أنا ما طبيعة العمل، ما طبيعة العمل؟ أنا عندي مكنة أمان في المحل بتاعي. مكنة أمان؟ اللي هي بتاعة تحويل الرصيد والشحن الكروت والكلام ده. يعني أنت عندك ماكينة في المحل تحول رصيد؟ أيوة. جئتك معيش إمكانية أحط فيها رصيد. اصبر علي بس أفهم. تحول الرصيد فهمني، يعني أنا جئتك قلت معي 1000 جنيه أريد أن أحولها للقاهرة. أيوة. ماذا تصنع؟ بيتكلف عليها فلوس. أيوة، بتوصلها للقاهرة تأخذ 50 جنيه مقابل التوصيل مثلا أو أكثر أو أقل، إيه المشكلة؟ أنا بقى أنا معيش، هي بتاعت كل حاجة شيء، بتاعت قروض شحن وكلام زي كده، أنا معيش فلوس إن أنا أحط فيها. طب واحد يديني فلوس أشغلها له فيها، ينفع ولا ما ينفعش؟ والله دعني أراجع المسألة بدقة. السلام عليكم. ما الفرق بين المؤمن والمسلم؟ المؤمن آمن بقلبه مع لسانه، والمسلم آمن بلسانه. نعم قد يكون بقلبه، لكن المؤمن أرفع درجة. كذا نظرت إلى حديث الإيمان والإسلام والإسلام والإيمان والإحسان، ترى الإسلام الأعمال الظاهرة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت، أعمال ظاهرة. أما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فهذا إذا جاء الإيمان مع الإسلام. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. لكن أحيانا كلمة المؤمن إذا جاءت منفردة يدخل في معناها اسم المسلم، كذلك المسلم إذا جاءت منفردة يدخل فيها اسم المؤمن، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. أردنا يا مولانا عشان عندي سؤال في نقطة اللحية. نقطة اللحية؟ اسمها نقطة؟ إيه كيف نقطة اللحية؟ سأل في اللحية. اللحية يا مولانا. نعم. يعني تصح بارد؟ ها؟ مسألة في اللحية. ما السؤال؟ بالنسبة للسؤال يا مولانا، حضرتك تقول ان اللحية يعني فرض شرعي، والجانب الاخر من دول الافتاء يعني، والجانب الاخر تقول ان اللحية مش فرض السنة يعني، لا ممكن الانسان يعملها. وان تنازعنا في شيء نرده لمن؟ وان تنازعنا في شيء نرده لمن؟ طيب وماذا لله؟ تنزعتم في شيء فرضوه إلى الله والرسول. طيب ماذا قال رسول الله؟ والله لا أعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين، قصوا الشارب وأوفوا اللحم. وكان النبي ملتحيا، ليس للأمر صارف، وكان النبي ملتحيا والصحابة كانوا ملتحون، ولم يرى النبي رجلا يحلق اللحية وأقره، وهارون كان ملتحيا. نعم. وفي حلقها تشبه بالنساء كذلك. حلقها تشبه بالنساء؟ طبعا. أليس المرأة لها لحية؟ أنت بتحلق لحيتك، عفوا ليس أنت باسمك يعني، يا حلق اللحية، تحلق لحيتك والمرأة ليس لها لحية، تشبه بالنساء ولا لا؟ تشبه صحيح. الله يبارك فيك. طيب معلش، طب سؤال ثاني معلش. تفضل. أي كذا يعني؟ هكذا يعني؟ تراني؟ لا والله لا أعرف يد. طيب طيب. لكن أسمع يعني بصورة طرفة فقط يعني، وتنزيل وتحريك يعني. أنا يعني سمعت فتوى مسجلة الشيخ ابن باز السعودية يعني وكذا، قال لك إن هو يعني يجوز تحريك الإصبع عند الدعاء. يعني أنت تسأل أو تخبرني؟ لا أنا بسأل في يدك يعني. الله يسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث في هذا الصدد، في رواية من طريق راون يقال له وائل بن حجز قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة. زاد بعض الرواة عنه واحد خالف يعني الطريق كالآتي: عاص بن كليب عن أبيه عن وائل، عاص بن كليب عن أبيه عن وائل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة في التشهد. روى عن عاص بن كليب 15 راويا كلهم على هذا اللفظ، واحد خلفه مسلم زائد بن قدامة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة يحركها، فحكم كثير من العلم على زيادة يحركها بأنها شذة في حديث عاص بن كليب. وردت رواية أخرى كان النبي يدعو بها، يدعو بها في ما يصبر عليه بس كمل كلامي لآخره، كلامي كلمه كلام لآخره، يشير بإصبع يدعو بها، ما فيش يحركها ولا يشير بإصبع، يدعو بها. لكن جمهور العلماء على أن الإشارة تكون عند الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا رأي الجمهور. مع أما التحريك شاذ، هكذا شاذ، بعضهم أول التحريك هكذا وبعضهم يحركها يلفها هكذا، كل هذا لا يثبت. إنما الثابت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه في الصلاة، لفظة تحركها شاذة. لكن متى الإشارة هذه؟ هل في التشهد بطوله كان يشير بإصبعه في التشهد، أم التشهد أم في عند الدعاء في التشهد من أول اللهم صل على محمد للآخر؟ فالجمهور يقولون هذه الإشارة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله حتى يتفق القلب مع اللسان مع الإصبع، مع الإصبع. فإذا كنت قابط هكذا وقلت أشهد أن لا إله إلا الله، ورد عن ابن عباس في غير الصلاة أنه قال لا إله إلا الله علامة التوحيد وأشار بإصبعه، فهذا رأي الجمهور. والمسألة يعني الحمد لله فيها أكثر من قول، لكن القول أشد قول من القول بأنه يحركها، هذا أشد قول. وفيك وفيك. هل تجوز الأضحية وعليها دين شيماء؟ تسأل سدد الدين أولا يا شيماء، لأن ربي لن يسألك عن الأضحية إذا تركتها، لكن ستسألين عن الدين. لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحان الشاة القرناء. هل يجوز أن تلبس امرأة شنطة ملونة على النقاب حيث لا تلفت الأنظار؟ إذا كان لون فاقة يعني لون يلفت نظر القريب والبعيد تمنع، أما إذا كانت شنطة عادية ما ليست يعني ملفتة للأنظار كثيرا فلا بأس. يعني شنطة عليها ترتر وعليها مواد لمعة تلفت أنظار الناظرين لا، لكن شنطة لونها محتمل لا بأس. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. نعم شيخنا. عليكم السلام. كان سيدي مشتري جدي مشتري مدفن وعمله صدقة لله، يعني جدك اشترى مدفن وعمله صدقة لله وبعد ذلك؟ فهي حاليا اكملت يعني، يعني المقيمين عليها بيقولوا ان هي اكملت وكده. والسؤال فاحنا ينفع نلم العظم ده ونجدد فيها ندفن فيها ناس تاني ولا ما ينفعش؟ اين ستذهبون بالعظام؟ في نفس المدفن بس على جنب يعني كده. لا مانع للضرورة، لا مانع للضرورة، ولا عتب علينا في بلاد فيها أماكن كثيرة للقبور، لكن بلادنا مصر خاصة أهل الدلتا، دلتا مصر وأهل الصعيد أيضا، الأماكن ضيقة جدا للقبور، فماذا يصنعون؟ ماذا يصنعون؟ أول العلة أن في ناس من العيلة عايزة ما لهاش أماكن يعني تدفن فيها. طيب ما قلنا يجوز للاضطرار، يجوز للاضطرار. يجوز للاضطرار. ولا كيف عندك حل آخر أفيدني به؟ لا أنا ما سمعتش حضرتك أكثر. لا يجوز للاضطرار وفقك الله. جزاك الله خير. وجزاك الله مثله. حكم الجلوس في مجلس يكفر فيه بآيات الله إلى آخر السؤال. هل أنت مجبر على هذا المجلس أم أنك مختار؟ إذا كنت مختارا اتركهم. فإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. السلام عليكم. نعم. عفوا الله يستر عرضك. تفصيل الاضطرار أنت تعلمه، أنت تعلم نفسك هل أنت مضطر أو لست بمضطر، أنت تقدر ضرورة نفسك. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحمد لله. الاسلام ده عايز طلع لعربة الأحوال. نعم أفضل طبع لعربة الأحوال. الأحوال لا أدري أفضل طبع والله. شكرا شكرا. الله أفضل. الله يبارك فيك. هل صاحب المال القليل أقل حسابا يوم القيامة؟ طبعا لأن أقل حسابا عن المال، لكن ممكن يكون عمل جرائم غير المال. يعني صاحب المال القليل، المال سنسأل عنه، ولكن أيضا الأعراض ستسأل عنها. هب أنه صاحب مال قليل لكن متخوط في أعراض المسلمين والمسلمات، هب أنه صاحب مال قليل لكنه قتال حرامي، فليس لكن عندنا حديث عن رسول الله وأصحاب الجد محبوسون، وعندنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم على خلاف، وأنصح أن يراجع عبد الرحمن من منظور الإعلالات حديث يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم بخمسمائة عام، نهاية الإعلالات، لأن كتب على صدرت كثيرة فينبغي أن تنظر. وفي آخر أيضا فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة الجنة بأربعين خليفة، لكن هذا ليس في هذا في زمن الدخول، لكن أقل الناس حسابا ليس في الباب. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. والله شكرا. عايز أسأل حضرتك ثلاث أسئلة. سأل. ظهور العورة أثناء الصلاة دون قصد، هل ذلك يبطل الصلاة؟ لا لا يبطلها دون قصد. غطوا عني إثم صاحبكم. نعم حديث غطوا عني إثم صاحبكم. تمام. طب لو أنا بصلي البلكونة شيخ أثناء عمل يعني في غطاء صغير كده من فوق الركبة. الصلاة صحيحة. اجتهد كي تزيل أثر الجبس تماما. إن غلبت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأنها مهنة يومية. آخر سؤال معلش يا شيخ، في قوله تعالى قل إن تخفوا ما في ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تخفوا ما في أنفسكم أو تخفوه وخافكم به الله. عايز أعرف معلومات أو تخفوه. منسوخ الآية. لما نزلت هذه الآية على الرسول عليه الصلاة والسلام، لله ما في السماوات وما في الأرض وأن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، وبالصلاة فصلينا، وبالصوم فصمنا، وبالصدقة فتصدقنا،

اللهم يا ربنا ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، فرحمتك وسعت كل شيء يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في سبيلك في كل مكان، اللهم اجعل لهم فرجا ومخرجا، وفك أسر أسيرهم يا رب، واكشف الضر على المتضرر منهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.